فإذا حرك يده هنا ظهرت العورة، ما عليه سروال ولا عليه شيء، ليس له منفذ. لكن لو كان عليه سروال ما لا محذور فيه، كان عليه سروال واستمر في ثوب لا يضر، لأن العورة مأمونة كشافها. لكن والمراد بالثوب القطعة الواحدة، مثل الإزار يسمى قطعة ثوب، قطعة يسمى ثوب، والرداء ثوب. فإذا أتى بثوب مثل الإزار مثل الرداء كبير مثل الشرشف كبير واشتمل بها على جسمه وما عليه شيء، لا سروال ولا فنيل ولا شيء، هذا يسمى اشتمال الصمع، ليس له منفذ. إذا حرك يده من هنا أو من هنا ظهرت العورة لمن حوله، فمنهي عنه لأن لما فيه من انكشاف العورة. نعم، لا الوزرة ساتر، الوزرة بس إيه ذاك. المهم إنه ثوب واحد يلتف يشتمل بثوب واحد غطي نفسه فيه، ما له منفذ. فإذا حرك يديه هنا هنا ظهرت العورة لمن حوله. أما إذا كان عليه ثوب وسروال ما في محذور، محذور هذا. وكان العرب يتساهلون بهذا، وكان ليس لهم ثياب كثيرة، كانوا يشتملون بثوب واحد أو بإزار واحد. وأما اللبسة الثانية الاحتباء في ثوب واحد، والاحتباء في الثوب الواحد هو أن يأتي بثوب فيضعه على يحتبي يضع رجليه هكذا ويضع الثوب هكذا يربطه على ظهره وعلى رجليه الاحتباء حتى يتكي عليه، فيكون هذا مستور هنا مستور. وأما من الأمام يكون مكشوف ما عليه سر ولا شيء، بحيث لو وقف إنسان أمامه شاهد عورته. فهذا يسمى إيش؟ هذا الاحتباء، الاحتباء يحتبي بثوب. لكن لو كان عليه سروال ما في محذور، لكن لو كان ما عليه شيء، ما عليه إلا الثوب هذا، جعله على ظهره وربطه على يديه واحتبى هكذا، ربطه على رجليه ووقف هكذا، اللي أمامه مستور بالثوب. لكن لو وقف إنسان أمامه ونظر إلى السماء وجد فرجه مكشوف، فهذا منهي عنه لما فيه من انكشاف العورة. لكن لو كان عليه سروال ما في محذور، لو كان عليه سروال ما في محذور. نعم، فيربط على رداء على ساقيه وظهره بحيث يعتمد عليه ويفضي بفرجه إلى السماء بحيث يكون ما فوق فرجه مكشوف. لكن لو كانت العورة مستورة بإزار أو سروال فلا حرج. وهذا يفعله بعض الناس، شوفون بعض الناس لا سيما إذا كان جلسة طويلة أو في يوم الجمعة، بعض الناس يجيب حبل ويضعها على ظهره وعلى رجليه هكذا يربطه حتى يكون متكي معتمد كأنه معتمد. هذا هكذا تفعل العرب، كتفعل العرب يأتي بثوب هكذا يستر به رجليه وظهره ويربطه ويكون هذا مستور وأمامه مستور إلى الأرض، لكن من الأمام مكشوف ما عليه سروال ولا شيء، بحيث لو وقف إنسان عليه شاهد عورته، فنهي عنه لما فيه من التساهل بكشف العورة. أما إذا كان عليه إزار أو عليه سروال فلا حرج في ذلك. نعم، وعن إيش؟ وعن بيعتين، البيعتين الملامسة والمنابذة. الملامسة يقول أي ثوب لمسته من هذه الثياب فهو عليك بمئة، لما فيه من الغرض. يمكن يلبس ثوب يساوي 500 أو يمكن يلبس ثوب ما يساوي 10 ريالات، هذا في غرض. ثوب الدكان في ثياب معلقة في الدكان، وأي ثوب لمسته فهو عليك بمئة. يمكن يلبس ثوب يساوي 500 ويمكن يلبس ثوب ما يساوي 10 ريال، هذا غرض لما فيه من الغرض، ما يجوز هذا. وإنما يأخذ الثوب يختار ثوب ويقلبه وينظر ثم يخبره بالبيع. أما يقول أي ثوب لمسته فهو بكذا، أو والمنابذة أن يقول أي ثوب نبذته أي طرحته إليك أو طرحته أنت فهو عليك بمئة، أي ثوب تأخذه تطرحه فهو عليك بمئة. يمكن يأخذ ثوب يساوي 100، يمكن يأخذ ثوب يساوي 50، يمكن يأخذ ثوب يساوي 10 ريالات، هذا فيه غرض فلا يجوز لما فيه من الغرض. وإنما إذا أراد يشتري ينظر في الثوب، يختار الثوب ويقلبه وينظر فيه ثم يخبره بالقيمة حتى لا يكون هناك غرر، لأن هذا يفضي إلى الشحنة والعداء والبغضة. يرمي إليه ثوب يساوي 500 ريال يقول أنت قلت لي 100، قال لا أنا ما أريدك تأخذ هذا، ثم يحصل بقى شحنة وعداوة قطيعة. فنهى الشارع عن هاتين البيعتين لما فيهما من الغرر، ولأنهما يفضيان إلى الشحنة والضغينة والقطيعة. نعم، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. بعض الظاهرية بعضهم ظهروا ذهبوا إلى أن أحاديث النهي منسوخة،